ولا لغيرك دوايا يا رب يوما الهدايا يا صباحي مصفد في مشايا فاشكن ضياك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بن في جنين الركايا شط لا ما فيه من نظام في حشايا رحماك يا رب إني لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أجدي رجايا يا وجورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أشكي رجايا ما زلت أشكي رجايا يا رجائي يا رجائي.